لكن من دون خلوة، يكون ينظرها من دون بحضرة أبيها أو أمها أو أخيها أو غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة: إذا خطب أحد المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلا ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. حديث جابر: اذهب فانظر إليها، لأن ذلك أقرب إلى حصول المطلوب. وفي هذا من الفوائد بيان حاجة المسلمين في أول الإسلام وما جرى لهم من الحاجة والفقر، وأن هذا الرجل لم يستطع غير إزالة، يدل على أنه أصابهم في المدينة شدة عظيمة وحاجة. وفيه جواز تزويج بالقرآن لمن فقد المال، ولبس أن يزوج أن يعلمها ما تيسر من القرآن، كما في الرواية الأخرى: فعلمها من القرآن. إذا زوجها لا يعلمها سورة أو سورتين أو جزءا أو جزئين أو ما أشبه ذلك فلا بأس عند عدم المال. نعم. إذا كانت المرأة مطلقة طلاقا بائنا فهل يعرض بخطبتها أم يسرح في العدة؟ إذا كانت طلاقا بائنا لا معنى أن يصرح لها، لأنها حين، لكن لا أن يكون تعريض، لأنها ما هو وقت نكاح، ما زالت العدة، ظهر العموم، لأنها لا تزال في وقت يحرم به النكاح. هل يقال لجواز النظر أو استحبابه؟ شو مستحب، يستحب النظر المخطوبة، يا رسول أمر به صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. نعم. لو وجد المال ولكن مرة رضيت بأن يتزوجها بالقرآن، لا، الواجب عند عدم المال، لأن يعني الرسول أمر بالمال أول، قال: ولو خاتم الحديد ولو رضيت، يعني لو من شيء من المال ولو قليل، لأن الرسول قال: التمس ولو خاتم الحديد. نعم. بعد نزول الحجاب، نعم، بعد نزول الحجاب النظر قبل الخطبة أم بعدها؟ قبل الخطبة ينظر أول، فإن ناسبته خطب وإلا ترك. نعم. هذه من تعريض، ما قال أنا أريد زواج، هذا من باب التعريض، مثلك يرغب فيه، مثلك ينبغي يرغب فيه، مثلك ينبغي أن يخطب، هو بيقول يخطب الآن. نعم. ما يجوز النظر إلى الشعر؟ مشهور عندنا ما ينظر الوجه واليدين، وبعضهم إذا ما ظهر، ما يظهر منها غالبا، ولا حرج لو رأى الشعر، لا، لأن هذا يظهر منها غالبا في بيتها، ويرغب فيها أيضا، شعر جيد يرغب فيها، لا حرج، الصواب أن ينظر وجهها ويديها وقدميها وشعرها، لأن الشعر يظهر. باب من قال لا نكاح إلا بولي، لقول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، فدخل فيه الثيب، وكذلك البكر. وقال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال: وأنكحوا الأيام منكم. وهذا كله خطاب الأولياء، ودل على لا بد من ولي. ولهذا في الحديث الصحيح: لا نكاح إلا بولي. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاون حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها. الثاني ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه.